بسم الله الرحمن الرحيم. صور مروعة. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. فقال هذه كلمة حال الله بيني وبينها. ولم يا زاد؟ قال يا أخي يا أخي كنت آمر الناس بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وإذا عدت إلى ذلك أغلقت السطور وفعلت الفجور وتركت الخمور وباركت ربي بكل أمر غير مشروع. وفي لحظة واحدة مزرق وجهه ثم سود وجهه وكأن عليه غبرة ثم سقط في قبره ميتا. أعوذ بالله من سوء الخاتمة. صور مروعة. إننا نرى العبر والعظام في كل لحظة وفي كل حين في كل ساعة وفي كل يوم في كل عام وفي كل زمان ومكان. لكن هيهات هيهات هل اتعظنا من هذه الأمور؟ هل اتعظنا من هذه الآيات؟ صور مروعة. قال لها أتزوجك؟ قالت له أنت مسلم وأنا نصراني. أبي لا يزوجني منك أبدا. قال لها أتنصر إذا رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات. لا هو بدينه ولا هو بها. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صور مروعة. إنه يقرأ إذا عاد ويقرأ إذا مشى يقرأ إذا جلس يقرأ إذا قام. حفظوا منه كلام الله تبارك وتعالى. حفظوا منه القرآن الكريم. أسلم الرهبان بعد سماع القرآن. أسلم الرهبان وتنصر المسلم. صور مروعة. يقول له القائل قل لا إله إلا الله فيقول له اشرب واسقني. صور اعلم أن سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه إنما تكون لمن كان له فساد في العوض إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم يكون من كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببا لسوء الخاتمة. ولقد جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء وكان قبل ذلك أبيض البشرة. خرجت من مكان التغسيل وأنا خائف فوجدت رجلا واقفا قلت أنت أبوه؟ قال نعم. صور مروعة. فإني أسوق لكم أمرا عظيما أهدي لكم قصة عظيمة اسمعوا معي. كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ثم ينقلبون إلى ذئاب لا صرح متوسلات الفتيات. أصبحت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المستعلة وذهلت عندما وجدت نصف جسدي قد تفحم تماما من النيران فنقلته إلى الأرض وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهزي النار وفوجئت به يصرخ ماذا أقول له. نظرت إليه بدهشة وسألته من هو. قال بصوت كأنه قادم من بئر عميق الله الله عباد الله كان لنا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى حتى نتقي هذه الصور المرعبة هذه الصور المروعة. صور مروعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يطيب لنا أن ننقل لكم هذه الصور للشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد أيها الأحبة في الله إننا نرى العبر والعظات في كل لحظة وفي كل حين في كل ساعة وفي كل يوم في كل عام وفي كل زمان ومكان. لكن هيهات هيهات هل اتعظنا من هذه الأمور؟ هل اتعظنا من هذه الآيات؟ آن لنا أن نعود إلى رب البريات. أحبتي في الله اسمعوا قول القائل لما قال يا مقيما قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب إن للموت سكرة فارتقبها لا يداويك إذا أتتك طبيب ثم تسوى حتى تصير رهينا ثم يأتيك دعوة فتجيب بأمور المعاد أنت عليم فاعملا جاهدا لها يا أريب وتذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر الممات ينيب ليس في ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب كل يوم ترميك منها بسهم إن يخطئ يوما فسوف يصيب. أحبتي في الله، وهذا آخر يقول بقول فيه البلاغة، بقول فيه الفهم، بقول آن لنا أن نقف عليه حتى نفهم القضية وحتى نقف على هذا الغرور الذي سكن أجسادنا. ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمانا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى فراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها، يراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأسفان نحوك قاصد، وأقبل بالأسفان نحوك قاصد، وأقبل بالأسفان نحوك قاصد يحثي عليك الترب والعين تسكب. أحبتي في الله، تأملوا معي هذا الحديث الطيب المبارك، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. الله أكبر، استمعوا وركزوا معي ثانية. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. أيضا روى البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. من أجل ذلك آثرت أن أجعل خطبة اليوم تحت عنوان صور مروعة. أحبتي في الله، قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله ثم العياذ بالله. أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى 80,000 سنة، وبلعم ابن باعوراء الذي آتاه الله تبارك وتعالى آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباعه هواه، وبصيرف العابد الذي قال الله في حقه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. أحبتي في الله، وإن الأمر يستقيم بضرب النماذج والأمثلة في الصدور. اسمعوا معي، روي أنه كان بمصر رجل يلتزم مسجدا للآذان والصلاة وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فرقى يوما المنار على عادته للآذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها هذا المؤذن فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها وترك الآذان، وظن أن عينيه ما وقعتا أبدا على أجمل من تلك الفتاة، فنزل إليها ودخل الدار عليها فقالت له: ما شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت أريد، أنت أريد، أنت أريد. قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبت ربي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال لها: أتزوجك؟ قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك أبدا. قال لها: أتنصر إذن؟ قالت: إن فعلت أفعل. الله أكبر، الله أكبر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها، فتنصر ليتزوجها. وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح الدار، الله أكبر، نامت عيون وباتت عيون وخططت عيون ودبرت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون، والأمر رهن إشارته ما بين الكاف والنون. أحبتي في الله استمعوا معي، قلت فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلا هو بدينه ولا هو بها، أي فلا هو بدينه نال ولا بدنياه فاز، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. ويروى أن رجلا تعلق قلبه بشخص وأحبه، أعوذ بالله من ذلك. ركزوا معي، فإن مجتمعنا الآن يعج ويضج بهذه الصور الخبيثة إلا من رحم الله. يروى أن رجلا تعلق قلبه بشخص وأحبه فتمنع عنه واشتد نفاره منه، فاشتد الأمر عليه، فكلف البائس رجلا فمضى بينهما إلا أنه يئس، فاشتد المرض عليه فلزم الفراش، فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن يعود، أي وعد الثاني بأن يعود للأول، فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره وانجلى عنه بعض ما كان يجده. فلما كان في بعض الطريق رجع الثاني وقال والله لا أدخل مداخل الريب أبدا، والله إني تبت إلى الله توبة لا عودة بعدها للذنب أبدا، ولا أعرض بنفسي لمواقع التهم أبدا. فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط في يده ورجع إلى أسوأ ما كان به وبدت علامات الموت وأمارته عليه. قال الراوي فسمعته يقول وهو في تلك الحال: سلام يا راحة العليل، سلام يا راحة العليل وبرد ذل الدنى في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، أعوذ بالله. قال فقلت له يا فلان اتق الله، فقلت له يا فلان اتق الله، فقال قد كان ما كان، قد كان ما كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه، نعوذ بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. أحبتي في الله، روى الإمام البخاري عن سالم بن عبد الله قال: كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، ومعناه يصرفها أسرع من مر الريح، على اختلاف في القبول والرد والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف. وفي القرآن الكريم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال مجاهد: المعنى أن يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع بيانه، الله أكبر، إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب، أي عقل. واختار الإمام الطبري أن يكون ذلك إخبارا من الله تعالى بأنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه يحول بينه وبينها إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الملك الأعلى وهو الله. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ أي فهل تخاف؟ قال: وما يؤمنني يا عائشة، وما يؤمنني يا عائشة، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه. الله أكبر، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. قال علماؤنا: وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله عليك الدار عليك الدار عليك الدار عليك وخيره. فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم. ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم. أحبتي في الله، روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد، فعرقت به امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، فطفقت الجارية كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضت إلى امرأة وضيئة أي جميلة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يزل يشرب حتى وقع عليها وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. أحبتي في الله، ويروى أن رجلا أسيرا مسلما وكان حافظا للقرآن خص بخدمة راهبين، فحفظ منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته، إنه يقرأ إذا عاد ويقرأ إذا مشى، يقرأ إذا جلس، يقرأ إذا قام. فحفظوا منه كلام الله تبارك وتعالى، حفظوا منه القرآن الكريم، حفظوا منه هذا الراهب وهذا الراهب وهذا الراهب. أسلم الرهبان بعد سماع القرآن. انظروا، لكن المسلم المريض القلب أراد أن يتقرب إلى الرهبان فأعلن أنه تنصر وترك الإسلام، فأسلم الرهبان وتنصر المسلم، وقيل له: ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا في من لم يحفظ دينه. قال: لن أرجع إليه أبدا. فقتل، فدخلوا هم الإسلام، وخرج هو من الإسلام، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. وصدق القائل لما قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمثن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم غني ومنهم فقير، وكل بأعماله مرتهن. أحبتي في الله، واسمعوا معي أيضا إلى مواقف عزيزة عظيمة مروعة يخشى منها الإنسان على نفسه ويخشى من عذاب الله تبارك وتعالى، ولو ركز السمع فيها لتاب إلى الله توبة نصوحا ولعلم أنه لا يأمن مكر الله أبدا. اسمعوا معي هذا مثل عن الصالحين تكلم به الأول كلاما عظيما، ثم إني أنقل أقوال الصالحين عمن ساءت خاتمتهم في هذا المضمار، لأن الصالحين لا يكذبون في هذه المسائل. روى ابن المبارك وسفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما من ليث إلا تعرض عليه أهل مجالسه الذين كان يجالس، إن كان أهل له فأهل له، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. وقال الربيع ابن شبرة ابن معبد الجهني، وكان عابدا بالبصرة: أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل لا إله إلا الله، قال: اشرب واسقني. الله أكبر. يقول له القائل: قل لا إله إلا الله، فيقول له: اشرب واسقني. وقيل لرجل بالأهواز: يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: جئت يسجد جواز جد تفسيره 10 11 12. كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان، فغلب عليه الحساب والميزان. الله أكبر. قال الربيع وقيل لرجل هاهنا بالبصرة: يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجار: هذا رجل قد استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله فقاله عند الموت. وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية، اسمعوها معي. قال أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابه يشبه باب حمام يسمى بحمام من جاب تدخل فيه النساء، فمرت به جارية لها منظر، أي جارية جميلة، وهي تقول: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فقال لها: هذا حمام من جابي. كذب عليها حتى يدخلها الدار، وأشار إلى داره وقال: هذا حمام من جابي. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعها، فأظهرت له البشر والفرح باجتماعهما معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار. وقالت له: يصلح معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعيننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين وبكل ما ترغبين. فخرج وتركها في الدار ولم يغلق الدار، وتركها محلولة على حالها ومضى. فاشترى ما يصلح لهما ورجع، ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثرا، فهام الرجل بها وأكثر الذكر لها والجزع عليها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: هل لا جعلت لها لما ظفرت بها حرسا على الدار أو قفلا على الباب؟ فزاد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر، ثم مات على ذلك وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ يقولون له: قل لا إله إلا الله. يقول: لا، ولكن أين التي سألت؟ أين الطريق إلى حمام من جابي؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أيضا هذا بعض السماسرة، جاء عنده الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: 3.5 4.5 5.5 6.5. غلبت عليه السمسرة: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا، 3.5 4.5. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. قال بعضهم: ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقل بأصابعه ويحسب. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والجنان الفلاني اعملوا فيها كذا. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: هل عقلت الحمارة؟ هل فعلت كذا؟ وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: البقرة الصفراء غلب عليه حبها والاشتغال بها. نسأل الله السلامة والممات على الشهادة بمنه وكرمه. ولقد حكى ابن بطل في كتاب النصائح له قال: كان يونس ابن عبيد، وأنتم جميعا تعلمون من هو يونس ابن عبيد لأني تحدثت في ترجمة له سابقة. كان يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى بزاجا، وكان لا يبيع في طرفي النهار. هذا رجل كان يبيع القماش، يبيع السراويل، يبيع كذا يبيع كذا، وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم غيم. فأخذ يوما ميزانه فرده بين حجرين، أي ضربه بين حجرين حتى كثر. فقيل له: هل أعطيته الصانع فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فسادا لما أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل له: فلما كسرت؟ قال: حضرت الساعة رجلا وهو يموت، فقلت له، أي كان يعمل في نفس المهنة، قل لا إله إلا الله، فامتعض فألححت عليه، فقال: ادعو الله لي. فقال: قل لا إله إلا الله، فقال ادعو الله لي، فشددت الأمر عليه فقال لي هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من قولها. قلت أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال نعم. قلت وما كان عملك به؟ قال ما أخذت ولا أعطيت، ما أخذت ولا أعطيت، ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقا في علمي، غير أني كنت أقيم المدة لا أفتقده ولا أختبره. فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان ويزن بيده، وإلا لم يبايعه. وهذا هو منصور ابن المعتمر رحمه الله، ونسبت إلى غيره أنه قال مرض أحد الصالحين من أصحابي من أهل العلم، فذهبت لزيارته، فلما بلغت داره طرقت الباب عليه، ففتحت لي ابنته الصغيرة، فسألتها أين أبوك؟ قالت هو في وسط الدار. فذهبت إليه فإذا هو يعاني السكرات، وقد حفر قبره بيديه أمام عينيه وهو جالس على شفير القبر. فقلت له يا هذا انظر إلي، فنظر إلي فرأيت أمارة الموت بين عينيه، فقلت له قل لا إله إلا الله فامتعض. قلت له قل لا إله إلا الله فأوشك، قل لا إله إلا الله فأعرف، قل لا إله إلا الله فقال هذه كلمة حال الله بيني وبينها. قلت الله أكبر، ولما يا هذا؟ قال يا أخي كنت آمر الناس بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وإذا عدت إلى داري أغلقت السطور وفعلت الفجور وشربت الخمور وباركت ربي بكل أمر غير مشروع. فابتلاني الله بالمرض، فقلت إلهي إلهي اشفني، ولم أعود إلى هذا مرة ثانية. وقلت لبنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ، فأتتني بالقرآن الكريم فنظرت فيه ثم قرأت ثم قلت اللهم اشفني ولم أعود، فشفاني الله تبارك وتعالى. فعدت إلى فعل الفجور وشرب الخمور وهتك السطور، فابتلاني الله بالمرض، فقلت لبنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ، فأتتني بالقرآن فنظرت فيه فقرأ ثم قلت إلهي اشفني ولن أعود، فشفاني الله رب العالمين. فعدت إلى شرب الخمور وفعل الفجور وهتك السطور، فابتلاني الله بالمرض، فقلت لبنيتي بنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ، فأتتني بالقرآن فجئت كي أنظر فيه، فطمس الله على عيني فلم أرى حرفا واحدا، فجئت كي أنطق ما تأمرني به، فحال الله بيني وبينها. قال الإمام ثم زرق وجهه ثم سود وجهه وكأن عليه غبرة، ثم سقط في قبره ميتا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أحبتي في الله، وأذكركم بهذا الحديث الطيب المبارك والذي أورده الإمام البخاري في صحيحه عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا أصاحبه فأتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وجعل مقدمته بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه القصة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري رواية فقال إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا أحبتي في الله، أذكركم بهذا الحديث المبارك أيضا، علنا أن نصعد، وعلنا أن نخشى سوء الخاتمة، وعلنا أن نخشى هذه الصور المروعة حتى يجعلنا الله تبارك وتعالى من المطمئنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق هاربا، أي ارتد من دين الله تبارك وتعالى، ارتد عن دين الإسلام، ثم انطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، أي طار معهم وتنصر والعياذ بالله. قال فرفعوه، أي جعلوا له منزلة عظيمة بينهم، قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد، هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به. فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، وفي رواية فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمات من ليلته، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، أي أنهم حفروا له في باطن الأرض وواروه بالتراب، إلا أن الأرض لم تقبله، الله أكبر، إلا أن الأرض لم تقبله، فلضبطه على ظهرها، فقالوا ما فعل هذا إلا أصحاب محمد. ثم عادوا فحفروا له فواروه، ثم عمقوا له الحفرة، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، أي لفضته الأرض على ظهرها لم تقبله، فقالوا ما فعل ذلك إلا أصحاب محمد. فعادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته عن وجهها، أي لفضته عن ظهرها، فتركوه منبوذا، وعلموا أن الرجل كذاب. إخوتي وأحبتي في الله، إن هذه الصور مروعة للغاية، وإن المؤمن هو الذي يصعد، وإن الفاجر هو الذي لا يرتجع. قلت وبالنسبة للواقع الحديث، فإني أروي لكم بعض الصور. منذ سنوات جرت حادثة في القصيم، وتطايرت أخبارها هنا وهناك، وحاصلها أن رجلا في حال احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر، فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد والله أعلم بما في القلوب، وقال يا عبد الله هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فاتق الله في نفسك، ولقنه كلمة التوحيد، فقال له دعني فإني كافر بهذا المصحف، إني كافر بلا إله إلا الله، ففاضت روحه إلى بريها، وختم له على ذلك الحال وهو يقول أنا كافر بلا إله إلا الله. فنعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أحبتي في الله، ومنهم من كان في سكرات الموت لأنه كان يسمع المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات، ولا يطرب سمعه إلا بهذه الملذات من المعاصي والآثام، من هؤلاء الذين يعيشون في البريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا، منهم من كان في سكرات الموت فيقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول هل رأى الحب سكارى، ومنهم من قال عند موته إن ربي ظلمني، والعياذ بالله، والعياذ بالله. إخوتي وأحبتي في الله، وهذا آخر يحكي فيقول إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد، وبعضهم يقبض يده اليمنى، وبعضهم تشم رائحة الشواء من فرجه، وبعضهم تسمع كأن أسياخا من نار أدخلت في فرجه. يقول ولقد جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة، فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا، فقلت له هذا الميت لكم؟ قال نعم. قلت أنت أبوه؟ قال نعم. قلت ما شأن رجل؟ قال هذا رجل كان لا يصلي، هذا رجل كان لا يصلي. فقلت له خذ ميتك فغسله، والعياذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أيضا يقول أيضا حدثني أحد فقال غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. وقال أيضا وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفي الأيسر، فلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى، حتى لما وضعته في قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى، والعياذ بالله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا في موضوعنا الطيب تحت عنوان صور مروعة. أحبتي في الله، هل تتذكرون رواية طاووس بن كيسان حينما قال رحمه الله: كان رجل من بني إسرائيل وكان عابدا، أي كان عابدا صالحا، كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، وكان لا يختلط بأحد على الإطلاق، إلا أنه كان يذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. قلت: كان عابدا، وكان ربما داوى المجانين، وكانت امرأة جميلة أخذها الجنون فجيء بها إليه، فتركت عنده فعجبته، فوقع عليها فحملت، فجاءه الشيطان فقال: إن علينا أهلها بذلك افتضح أمرك، فاقتلها وادفنها في بيتك. فقتلها ودفنها في بيته. فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه عنها، فقال: ماتت ودفنتها. فلم يتهموه لصلاحه فيهم ورضاه، فجاءهم الشيطان فقال: إنها لم تمت، ولكنه وقع عليها فحملت فقتلها ودفنها وهي في بيته في مكان كذا وكذا. وفي رواية: فجاءهم الشيطان في منامهم، فأتى للأول بهذا الكلام، وأتى للثاني بهذا الكلام، وأتى للثالث بهذا الكلام، فاجتمعوا على هذه الرواية بسائرهم جميعا. فلما جاء الصباح وحكى بعضهم لبعض، جاء أهلها وقالوا له: إنا ما نتهمك، ولكن أخبرنا أين دفنت أختنا ومن كان معك. ففتشوا بيته فوجدوها حيث دفنها، فأخذوه كي يقتلوه بها، فظهر له الشيطان فقال: إن كنت تريد أن أخلصك مما أنت فيه وتخرج منه فاكفر بالله واسجد لي سجدتين. وفي رواية: إن كنت تريد أن أخلصك مما أنت فيه فاسجد لي سجدتين. فسجد له العابد سجدتين من دون الله، وأطاع الشيطان وكفر بالله، فأخذ فقتل وهو يقتل، تبرأ منه الشيطان. ثم قال حينئذ له: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. قال طاووس: فما أعلم إلا أن هذه الآية أنزلت فيه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أحبتي في الله، وأيضا فإني أسوق لكم أمرا عظيما، وأهدي لكم قصة عظيمة. هذه القصة المروعة أهديها لعبدة الدرهم والدينار، لعبدة الجنيه والدولار، حتى يعود إلى الله الواحد الغفار. إنها قصة الرجل الذي تعلق قلبه بحب المال حبا شديدا. هذا الرجل كان من الإحساء، وقد بلغ من الكبر عتيا، ليس له أحد، لا زوجة له ولا ولد له ولا قريب له. انظر كيف صنع: جمع ذهبه أمامه وبجواره الزيت وهو يخاطب الذهب: يا حبيبي، يا من أفنيت فيك عمري، أموت وأتركك لغيري؟ لا والله، أنا أعلم أن موتي قريب وأن مرضي خطير، ولكني سأدفنك معي. ثم يأخذ دينار الذهب ويغمس في الزيت ويهوي به إلى فيه ويبلعه، فإذا بلعه أصابته كحة شديدة يكاد أن يموت منها. ثم يأخذ نفسه ويرفع دينارا ثانية، ثم يغمس في الزيت ويهوي به في فيه حتى مات من جراء ذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أحبتي في الله، وأختم هذا الأمر بقصة لثلاثة من الأشقياء، لا أقول من الأصدقاء، وإنني إذ أتعرض لهذه القصة المروعة أوجهها إلى شبابنا، أوجهها إلى شبابنا الذي هجر المساجد وهجر القرآن وهجر السنة وقلد الفسقة والفجرة والكفرة في كل صغيرة وفي كل كبيرة. أدعو الله أن يردهم إلى الدين ردا جميلا. هذه قصة ثلاثة من الأصدقاء الأشقياء، جمع بينهم الطيش والعبث والمجون، كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ثم ينقلبون إلى ذئاب لا صرح متوسلات الفتيات. يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد إلى المزرعة التي نفعل بها الفاحشة وكان كل شيء جاهزا، الفريسة لكل واحد منا، ومعناها أن كل واحد منا أتى بفتاة من فتيات الليل والعياذ بالله رب العالمين. الشراب الملعون موجود، شيء واحد نسيناه ألا وهو الطعام. وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء العشاء بسيارته، وكانت الساعة 6 تقريبا عندما انطلق، ومرت الساعات دون أن يعود، وفي 10 شعرت بالقلق فانطلقت بسيارتي أبحث عن صديقي، وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تنجلع على جانب الطريق، وعندما وصلت فوجئت بأن السيارة سيارة صديقي، ورأيت النار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها. أصبحت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسدي قد تفحم تماما من النيران، لكنه كان ما يزال على قيد الحياة، فنقلته إلى الأرض. وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهزي النار. فقررت أن أحمله بسيارتي وأن أسرع به إلى المستشفى، ولكنه قال بصوت بارك: لا فائدة، لم أصل. فخنقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي، وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته من هو، قال بصوت كأنه قادم من بئر عميق: الله، ويقرأها متقطعة. أحسست بالرعب يجتاح جسدي، وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه بهذا المشهد المرعب الرهيب: الله أكبر، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. أحبتي في الله، آن لنا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى حتى نتقي هذه الصور المرعبة، هذه الصور المروعة. أخشى أن نصير من المفلسين بين يدي الله رب العالمين في هذا المكان وفي هذا الزمان، نعوذ بالله من ذلك. أحبتي في الله، هل نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واتفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله الواحد الغفار. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر بحولك وقولك راية الحق والدين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر مجاهدي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخي الكريم، انتهى من إصداراتنا الزواج آيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج آية، إن الزواج من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على عباده ذكرهم وأنثاهم. الزواج لما لا شك فيه أن كل إنسان يتمنى الفوز بهذه النعمة لما لها من دور هام في حياة الإنسان بأكمالها. الزواج فهي تؤثر فينا جسديا ونفسيا وعاطفيا، فالزواج له الدور القوي في استقرار الإنسان على هذه الأرض. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أزواج وقاية. فهو يحفظ الشرف ويصون الكرامات ويحافظ على الحقوق. وقاية. فقد جعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما طاهرا مطهرا. وقاية. ولهذا وضع القريدة في سبيلها المأمون وحمى النساء من الضياع وصان المرأة أن تكون كلأ مباحا لكل رافعة. وبذلك يهدأ البدن من الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام. أسئلة وأجوبة في كل ما يهم العروسين. الموضوع خطير للغاية. نعم إن الموضوع أمره عظيم وخطبه جسيم ونفعه كبير إن شاء الله رب العالمين. أسئلة وأجوبة في كل ما يهم العروسين. سؤال: ما الحكمة من الزواج؟ سؤال: ما معنى الزواج في القرآن واللغة؟ سؤال: ما هو رأي الإسلام في الحب؟ سؤال: ما هي شروط اختيار الزوج؟ سؤال: ما هي شروط اختيار الزوج؟ سؤال: ما هي الأمراض التي يفسخ بها عقد النكاح؟ سؤال: هل للرجل أن يفسخ عقد النكاح إذا وجد مرضا في زوجته؟ سؤال: إيه اللي ممكن يراه الخاطب إلى مقصوده؟ سؤال: ما هو رأي الإسلام في الشبكة؟ سؤال: هل يجب استئذان الفتاة قبل الزواج؟ سؤال: هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا كان الخاطب دفات؟ سؤال: هل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته؟ سؤال: هل يجوز للخاطب أن يختلي بمخطوبته؟ سؤال: إيه شروط ولي المرأة؟ ويصح النكاح إذا كان ولي المرأة فاسق يشرب الخمر؟ سؤال: هل يجوز ضرب الدفوف في الأفراح؟ سؤال: ماذا يفعل الزوج عند دخول على زوجته ليلة زفافه؟ سؤال: هل تفترق النية وإخلاصها في الجماع؟ أسئلة وأجوبة في كل ما يهم العروسين. حينما أريد أن أتعرض لهذا الموضوع فلا بد وأن أجيب على الأسئلة الكثيرة والتي وردت من الأخوات الإجابة عليها، وإن جزء الأسئلة تدور في محور ما يهم العروسين. نور هل من السماوات تجلى حبا وبركات، كتب الله أخي الكريم. انسلف من إصداراتنا محمد رسول الله. النبي هو رجل ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع من كان قبله وأمر بتبليغه. محمد رسول الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي رسول، أي جمع الأمرين معا. محمد رسول الله. واعلم أن الرسول أعم من النبي، والنبي ليس بأعم من الرسول، فالنبي نبي لكن الرسول نبي ورسول. وظيفة الرسول، تلك الوظيفة إنما هي تبليغ ما أوحى الله إليه عن طريق الأمين جبريل إلى الناس كافة، إلى أبيضهم وإلى أسودهم، إلى أحمرهم وإلى أصفرهم، إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى آسيا وإلى العرب وإلى إسرائيل، إلى سائر الخلق. Thank you. محمد رسول الله. ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم كي يعيد مقاليد الأمور ويعيد الأمور إلى أماكنها ويضع النقاط على الحروف حتى ترتفع الإنسانية إلى المجد الشهير. محمد بالفعل ارتفعت الراية وأخذ الناس بالمبدأ وأمسكوا بزمام الأمور وعضوا عليها بالنواجذ وأحبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن إن أمة التوحيد في عصرنا هذا قد صارت معلقة لا هي نالت سماء ولا هي نالت أرضا، نعم بل هي لا نالت دينا ولا نالت دنيا، لأنها ما بحثت عن منهج الدين ولا طبقت، ولا حتى بحثت عن منهج العلم التجريبي ووصلت، لذلك فهي في منتصف الطريق بل في أسفل الطريق من منتصفه. الكل يقع رؤوسها بالأقدام وقد وضعت الرمال على قمم الرؤوس، وما ينبغي لكل موحد إلا أن يؤمن بهذا ويرضخ تحت شعار وقح قبيح وهو الذل والمهان والعار. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رسول الله، لو أحياك الله الآن لحظة، إذا لي أن أقول انظر يا رسول الله إلى حال الأمة، ماذا ترى يا رسول الله؟ فترى رجلا يضرب أباه، يقتل أباه، يضرب أمه، يقتل أمه، يخرج أمه من بيتها، يضعها في بيت المسنين، فترى نساء يا رسول الله لبسن ضيق من الثياب، فتجد الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللائي جذبن قلوب الرجال وحركنا سواكن الشباب. يا رسول الله، تترى رجالا ملأوا بيوتهم من الحرام وبطونهم من الحرام وكفوا عن الأخذ بالحلال. لكأني بك بعد هذه الرؤى، لكأني بك تتبرأ من الكثيرين، لكأني بك تخ...